الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قضية المصطلحات المسروقة. إيه مشكلة المصطلحات المسروقة؟ مشكلة المصطلحات المسروقة مش هجرها كألفاظ، هجرها كمعاني. مصطلح الحب، هذا المصطلح، طيب بما إن الحب لم يعد يصور إلا بالحب الإيه؟ الماجن، الفاجر، الكافر اللي حاضر ده، يعني ماشي يا دكتور، ماشي انت قلت فاجر ماشي، بس كلمة كافر دي جديدة قوي. لا مش شديد، لأن الله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أصلا الذي يحب أحدا كحب الله أو أشد، هذا جعل لله ند، جعل الله ند، وجعل الله ند ده كفر أصلا، ماشي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم إيه تعلمون. فاتخاذ الأنداد كفر، فوصلوا وصلوا بهذا الحب، وصلوا بهذا الاصطلاح، خدوه في ميادين فاجرة كافرة. فاجرة بقوا بقى بيروحوا يتخطوا الحدود ويبقى الحب الحرام والحوارات دي. طب كافرة؟ لا، معظم كلام المحبين وبتوع الأغاني ومش الأغاني مفيش ربنا أصلا. وده طبعا للأسف الشديد بشوفه كتير قوي في الجماعة اللي هم الشعراء ومش الشعراء بتوع الزمن ده، إن ما عندوش حد فيقول لها استوليت على قلبي حتى صار مملكة لك. طب وربنا بقى فين ان شاء الله؟ فاهم انت؟ مفيش بقى ان انت مثلا احب حد ليا مثلا من البشر بعد محمد، مش هيقول كده، فاهمة؟ مفيش القصة دي، اللي دايما هو عشان يتكلم في المحبوبة لازم يعمل ايه؟ خليها استولت على عرش القلب. لدرجة اصلا ان كتير من الاشعار اللي احنا بنقولها في حب الله هي كانت متألف غير الله، يعني فليتك تحلو الحياة مديرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبينه وبين الخراب، هذا ما قيل في الله أصلا وقيل في غير الله. العلماء بياخدوه يقولوه في إيه؟ في الله، لأن أحق حد به الله، ده ما ينفعش يتقال بشر. يعني اللي يقول فلا تناديني إلا بيا عبدها فإنه عندي أحب أسماء أو آثر أسماء حاجة زي، يعني إظهارا بقى يعني مزيد من الإيه، من إظهار بقى الحب والمكانة في القلب للمحبوب، فبقت إيه يعيشون في هذا العالم. أما حتى عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب وأنت عندي كروح بل أنت منها أحب، حزوي من الحب يعني لما تحب وحبه، ما قيل في الله. شوف رغم إن الكلام لا أنت وأنت بتسمعيه لا تتخيلي أن هذا يقال إلا إيه، إلا في الله فقط، لا يشركه فيه أحد، ما ينفعش، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما ما ينفعش خالص. يعني فليتك تحلو والحياة مريرته وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين عالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هنا وكل الذي فوق التراب ترابا ترابه. ده كلام توحيد، كلام ده يتقل من إلا لله، بس قالوه لغير الله، واضح؟ قالوه لغير الله. فالحب هذا المصطلح الجميل الرائق راح لميادين فاجرة كافرة، فبقى ايه وتجاوز به الحد، وبقى للأسف الشديد يقال بقى الكلام ده مثلا في مش في محبوبة بس، في محبوبه مثلا واحد بيحب مش عارف واحد بيعظمه يعني، فبقينا بنشوف الايه الكلام ده. يعني القصيدة المشهورة بتاعت زمانك بستان وعصرك أخضر، اللي كنا بنقولها في مشروع السنة علم عمل، زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك. القصيدة المشهورة دي أصلا ما تتقالش إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما حد لما تبص على الكلمات بتاعتها دي لا يمكن تقال لبشر إلا لمحمد، ما ينفعش تقال لحد إلا لمحمد، أو يعني بقى ممكن نقول أبو بكر عمر عثمان، لا دي متألف مين؟ متألف في واحد يعني كان بيحكم دولة من بلادنا العربية وهو أصلا واحد يعني طاغية. نتقال فيه لا تكون إلا إيه، فشوفي يعني إفراطه في حبه وتعظيمه خلاه إيه يعني الكلام ما لا يقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه الكلمة الجميلة الرائقة الرائعة اللي حصل لها إنها سرقت، سرقة المصطلحات يعني، ده موضوع كده الواحد بيسرق. فلما سرق هذا المصطلح إيه اللي حصل بقى؟ كردة فعل من الناس الصالحين عملوا إيه؟ أقصى اليمين، مفيش حاجة اسمها تقول لي حد يحب حد، هو الحب لله بس، لرسول الله بس، راحوا بقى أقصى الإيه؟ أقصى اليمين. والكلمة دي يا عمي طب عادي يعني، هو الراجل بيحب مراته، بيحب أبوه، بيحب أمه، بيحب كلام الحب ده، إشاعة الحب، أنا بحبك بتحبني مش عارف، حتى الحب اللي حاضر في أوقات حتى كنت بقول طب ما أنا دلوقتي بحب مثلا بحب وليكن ستنا سمية بحبها يعني، لا ما تقولش كلمة بحبها، دي امرأة أجنبية عنك. أيوة أجنبية بس يا أخي مش لازم بحبها يعني الحب ده، أنا بحب ستنا سمية يعني لدرجة ان انا مثلا بقى واحد حريص في كلامه مثلا لما يقعد يقول ايه لا في مثلا اقول اخواني احبابي في الله اخواتي العزيزات، ما تقدرش تقول الكلمة دي رغم ان انت حتى لو قلتها وانت تقصد بيها ان مثلا ده في ذات الله وده انا اقولش واحدة تقول لواحد بس ده لا شك شيء من الحاجة من الوداد الحصل في القلب، هو نوع من الحب بس مش هو الحب الايه، مش كله حب بقى فاجر ولا حب كافر ولا حب ماجن ولا حب فراش ولا حب غير مشروع، بس هذا شعور في القلب هو ده نسميه ايه يعني، مثلا بتكرهي فلان ما بكرهوش، طب يعني لا بالعكس ده في له في قلبي مودة وله في قلبي معزة وله في قلبي يتسمى ايه ده، لا ما تسميش كده عشان ده مش عارف ايه تمام يعني عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأطفال الأنصار والأنصار والله إني لا أحبكم يعني ما لا ما بقتش قادر تقول الكلمة لأن فعلا الكلمة فعلا فعلا أيوة الدماغ ممكن تروح بها أماكن تانية رغم أنها في حقيقتها، في حقيقتها مش كده خالص. فلما تم سرقة الكلمة إيه اللي حصل بقى؟ ما بقاش بيتعبد لله بالحب، ما هو راحوا بقى الجماعة راحوا أقصى اليمين، سيبك من المصطلح ده خالص، مفيش حاجة اسمها تعبد لله بالحب، مفيش حاجة اسمها إشاعة الحب وان انا احب وان انا اجهر بمشاعر حبي مثلا لمراتي ولا حبي اما حبي حتى لا. فبقوا فعلا يعني للاسف سلوكهم كانهم ما بيحبوش حد، ما بيشيعوش الحب، لا يشيعون الحب في زوجاتهم في ابنائهم في اهلهم في الناس العاديه في الشعب، لا يشيع الحب في الناس، أنا بحبكم، أنا أحب المؤمنين الصالحين وأحب الصالحات وأحترم الصالحات وأعظم الصالحات، ما يقدرش يقول كده أو مش ما بقاش أصلا. فإيه اللي حصل؟ مش غياب اللفظ أو المبنى اللي حصل، غياب الإيه؟ المعنى. جينا روحنا في الاتجاه الآخر بقى، هنروح لمين؟ هنروح للحج التاني، نروح بقى برضو نفس القصة كردة فعل لهذه القصة، روحنا بقى للإيه؟ الحب الحلال والحب اللي مش عارف ماله، وايه المشكله لما بنحب مش عارف ايه، وعادي يا اخي ايه المشكله، وبقينا بنتجاوز الحدود وتشرعنا على ان ده الاسلام، فبقينا مشكله بقى يعني بقى تجيب لك قصه كده لبنته وولده ومش عارف وايه، روايه الكاتبه فلانه الفلانه الروايه الاسلاميه والرواية دي عبارة عن واحد بيحب واحدة وشاب بس الولد صالح والبنت صالحة وبيحبها ومش متعود قبله وكذا مش عارف ايه، وبعدين قال لها كذا بس حبك في قلبي مالي مش عارف على ايه حياتي ويجي ماشي فاهمة برضو ايه الافلام الهندي برضو يا عم لا، ما هو هنا ده لازم يتقفل. ايوة انت لا تملك المودة التي في قلبك، لا تملك الألفة التي في قلبك، عادي في مودة في قلب الانسان لحد المودة دي بقى ممكن تبقى مودة طبيعية لو واحد يتجوز واحدة خلاص، ممكن تبقى مودة شرعية واحد بيعظم حد بيحترمه ففي مودة في القلب، ما في ألفة حاضرة في لا شك، ما لا ده بقى دي بقى بت ايه انا كده حبيت وقعت في الخية ومش عارف احبك طب واحد ولد سمع عن بنت صالح، مش سمع عن بنت صالح بنت خالته ولا بنت عمته، وهو ولد صالح وهي بنت صالحة وهي بيعجبه شكلها وبيعجبه أخلاقها ومش عارف إيه. طب ما قلبه في نوع محبة ليه، في نوع محبة ليها لا إرادية. فكرة بقى نقول له إيه بقى، حب بقى وعيش بس حلال، يعني حب وعيش في الحب ويعمل بس حلال. يعني إيه حلال؟ ما تعملش حاجة حرام. هو برضو فكرة الاسترسال مع المشاعر دي اللي هي في غير وقتها ولا في غير مكانها ولا في غير شخصها، صح؟ مش صح. لا معلش، ذاك الذي وقع في قلبك انت مش ملام عليه، بس ما تقعدش تسترسل معه، انه طبيعي. ما انت بتكرههاش، انت ما انتش بتكرهها، ما بيكرهش بنت خالته ولا بنت عمته ولا حتى مش عارف بنت صاحبة امه اللي هي يعني عادي، مش يعني ما هوش ايه، عادي طبيعي. بس بقى لا، ما نسترسلش بقى، ما نقعدش نعيش بقى، ما نقعد نفتكر والله اللي هو لو ان الله قدر ان شاء الله وكانت في فرصة لزواج شرعي خير، ما فيش، خلاص خلاص. حاجة جات زي، هو انا كل حاجة بتعجبني وانا ماشي كده بروح، انت ماشية في الشارع شفت عربية عجبتك بتشتريها؟ لا. انت سمعتي عن مثلا عن موبايل، سمعتي عن لابتوب واحدة بتتكلم عليه وسمعتي وكلمت عليه عجبك جدا وملتي ليه وبقيتي مش عارف بتحلم يكون عندك، خلاص بقى بتخريب الدنيا عشان تجيبيه؟ لا خلاص، بتغض الطرف عن هذا الذي صار في صدرك. لا، فللأسف الشديد فبقى هذا يعني الإشكال خلهم عارفين، وكأنهم عملوا إيه، وكأنهم يعني عملوا ضمور لعضلات الحب في القلب، يعني خلوا عضلات الحب في القلب ضامرة، ما هو في ديسيوز أتروفي، يعني شيء يعني الضمور بسبب عدم الاستعمال. ما لا يعني ما لا يستعمل يضمر، ما لا يستعمل يضمر. فهم بيستعملش عضلات الحب في القلب دي، بيستعملهاش، بيستعملهاش في إشاعة الحب حتى الجائز المشروع، في محبته لإخوانه، وحشتني يا أخي والله يا ربنا يعلم والله بحبك، في محبته الأم، بحبك أمي يا رب بارك لي فيك يا رب، ده أنت مش عارف إيه والله العظيم بشوفك كده ببتهج، في محبته سبحان الله للوالده، في محبته يعني ما موجود، في محبته لله، في محبته الرسول الله، في محبته للصحابة، في محبته للصالحين من السابقين والمعاصرين، وإظهار حب ليهم ولا هو مشغل عضلات الحب، مشغلها فما تضمرش. فده بقى لما بيجي له بقى اللحظة اللي لازم يشاهد فيها الحب، مراته هتعرف تعيش معه ولا يشاهد الحب؟ ما تعرفش. عياله مش هيعرفوا يعيشوا معاه ولا يشعر الحب. امه هتعيش معاه مضطرة، وابوها هيعيش معاه مضطر، مش هيقول لا، تمام. انما معقولة ان يبقى هو يبقى عايش مع امه مثلا سنين طويلة وما جاش مثلا كده قال لها امه والله انا بحبك جدا والله وحشتيني اقسم بالله انا مش عارف ايه، ويبثها كده مثلا مشاعره، يبث ابوه مشاعره، ما يكونش عملها خالص. ده بقى لما هيقوم يتجوز، ولا دي لما تقوم تتجوز، ولا حتى يبقى عنده ناس بيديرهم، حتى هيعرف يقول لهم يعني ازاي، هيعرف يقول لهم كلام كويس وكلام لطيف وان هو بيحبهم، فلانه عمل ضمور لعضلات الحب، فما اصبحش بايه، مش قادر على انه ضمرت. لسه بقى يعمل تمرينات من تاني، ولسه يعمل بقى علاج طبيعي تأهل بقى زي بقى بالضبط في وقت كده زي الاعراب كده، يعني ما لان مفيش حاجة في الأنشطة البشرية سوليتري، يعني مبتورة الصلة باللي حواليها، لا، كل نشاط بشري سواء كان ظاهر أو باطن مرتبط بأنشطة أخرى. يعني الحب ده مرتبط بالحنان، مرتبط بالاحتواء، مرتبط كده، فاهمة؟ فهو مش المشكلة أنه بيضرب الحب، أنه الحب ده حاضر فين؟ في حاجات تانية، ماشي، حاضر في حنان وحاضر في، ولذلك بنجد ان هو القسوة اللي بنشوفها من بعض الناس والفظاظة، ماشي، مرتبط بحسن الخلق، مرتبط بلين الخطاب، لين الكلام، ماشي، مرتبط بالرفق، كل ده حب في النهاية. كل ده واحد بيكره واحد يترفق بيه ليه. فالشيء يعني اللي اقصده برضو، وانا ما بقولش برضو فكرة حضور الحب في القلب، لا، فأوقات حضور الحب في القلب لا إرادي، إنسان يحب من أحسن إليه لا إرادي، بس الفكرة إن في إيه، في الإكسبريشن، في التعبير عن الحب، إشاعة الحب بقى بيتحرج من كلمة إشاعة الحب ولا كلام عن الحب، عشان خاطر إيه، لدرجة وصلت إن إحنا بقينا بنتحرج إن إحنا ما علينا من قدام الناس، ماشي يا سيدي، أنت مش عايز تشوف حبك لمراتك ولا أنت تشوف حبك لزوجك قدام الناس، عشان الناس أيوة ناس معاش عدلة في الأيام دي وهينقروك، ماشي، بس مش على الأقل بينكم من بعض، مش على الأقل في تعاملاتكم العادية، يعني مش على الأقل يعني يعني ايه المشكله يعني في ليه ما يبقاش كده؟ طيب فبرضه ايه اللي اسهم في كده؟ سرقه المصطلح. لما سرق المصطلح وبقى واخد الدلالات الفاجره او الدلالات الكافره احيانا للاسف الشديد كرده فعل عكسيه راحوا الناس الصالحين عملوا ايه؟ للاسف الاشكال الكبير انه لم يعد يقدر حاجه الانسان لهذه المعاني. فمثلا هو مش مقدر حاجه الانسان للانشاد والغناء، محتاجها القلوب، تحتاج انها تروح يعني، فاهم؟ مش مقدر ده. نفس الكلام اللي بقى مثلا بقى الاب ده مش متصور ان بنته كل مشكلتها انها حاسه انه هو ما بيحبهاش، ان ابنه ما بيسمعش منه كلام يعني ان هو بيحبه او كده، ان مراته كل مشكلتها معاه هي ان هو ما بيظهرش حبه، ما بقاش متخيل ده احتياج، وبالعكس بقى بيتهم هذا النوع من الاحتياج بانه ايه؟ تفاهة، مجون، اصل انت متأثرة بالافلام، اصل انت اصلا انت لو محترمة ما تفكريش في الكلام ده، الست المحترمة ما تقعدش تقول لك ما انت ما بتحبنيش، ما مش عارف ما بتظهر ليش، مش عارف المحبة، الكلام ده كله. فبقى كده دي المصيبة بقى، فاهمة؟ المصيبة انه كمان ايه؟ مش ما بقاش بيعمل كده، ما بيقدرش احتياج الانسان لهذه المعاني. دي حاجة يا جماعة قلت قبل كده مرة وتكرار، الحاجات الوجدانية دي اهم عند الانسان من الحاجات البدنية. اهم الحاجات البدنية هي المرأة مثلا اللي عايشة مع جوزها، هي يهمها انها تسمع كلام كويس ويكون في معاملة طيبة اكتر من انه وكلها وشربها ويلبسها، تعيش معاه زي ما بيقولوا في مصر تاكلها بدقها، يعني تعيش مهما كانت العيشة صعبة عادي. وده الطبيعي، لو ناس بتحب بعضها ومتألفة يتحملوا اي حاجة بره، هم متألفين حتى مع بعض كصحبة، لو متألفين يتحملوا اي حاجة بره عادي جدا. هو الانسان بطبيعته كده، الحاجات الوجدانية مقدمة على الحاجات الايه؟ البدنية. ابني النهاردة وبنتي لو عايش في بيئة فيها حب وفيها ود وفيها سكينة وفيها طمأنينة ما يتسخطش ابدا، هيبقى اشكال حياته ومش عايز يقعد في البيت ومش عايز يتعامل معانا وكلام ده اطلاقا. دايما عدم حضور الكلام ده في البيئة دي بيخلي الولد اصلا يعني عادي، ايه المشكلة؟ ما انا الحمد لله ابويا بيحبني، امي بتحبني، ابويا بيضحك معايا على طول، امي بتضحك، البيت يعني بالنسبة له البهجة، ابوه امه يعني بالنسبة له البهجة، الرحمة، الحب، الحنان، الاحتواء، اشياء هو مش يعني مش هيجدها باموال الدنيا. فما هو بيروح لاصحابه ليه؟ اصحابه دول بيصرفوا عليه، بيوكلوه ويشربوه، بيروح يسيب ابوه وامه اللي بيوكلوه ويشربوه بيصرفوا عليه وواقفين حياتهم عليه، ويروح لاصحابه اللي حاسس ان هم بيحبوه وان هم مش عارف مهتمين بيه وان هو كذا، واحنا برضو عمالين نقول له متفاهة، اصل انت تافه، اصل انت مش عارف ايه. هو مش تافه، احنا اللي مش قادرين نقدر يعني ايه ان ده احتياج. انا بكلم انا نفسي دلوقتي وبكلم حضرتك، لكن انا لما هكلمه هو هقول له لا، مفيش حاجه اسمها ان انت يعني حتى لو ابوك مش كده امك مش كده يعني ما تاثرش، يعني مفيش حد يقدم عليه. واقول للزوجه حتى لو زوجك يعني ما بيقولش ولا نص كلمه حب، ده برضو مش سبب انك تروح للحرام ولا تفكري في الحرام ولا عادي، يواصل حياتك والدنيا شغال تمام. بس انا بقول انا كشخص بقى ليه اعيش اللي معايا تعبان ليه؟ يعني برضو ليه ما قدرش ان ده احتياج اصلا؟ لا، احنا ما بقيناش بنقدر ان ده احتياج كردة فعل لمواجهة الناس المجانين اللي بيقولوا ما ينفعش تعيش وما تحبش ولا تتحب ومش عارف ايه. فطبعا هم مبالغين بزيادة تمام، فمبالغتهم بزيادة دي لا ينفع يعيش عادي وهو ما بيحبش او ما بتحبش، لو غابت منظومة الحب تبقى منظومة الحقوق، ينفع يعيش وينفع ينتج وينفع يبقى كويس وينفع يبقى انسان صالح كمان. انما لا شك ان حضور منظمة يعني معادي، راجل دلوقتي محترم ومؤدب وحكيم، وامرأة محترمة ومؤدبة وحكيم، بس مش متفقين، يعرفوا يعيشوا اللي ما عرفوش يعيشوا عادي. منظمة الحب مش كاين، الاحترام حاضر والحقوق، يعيشوا مليون سنة. لان في الحقيقة ده اللي حصل في الحياة، ان انت ممكن تنافسك في شغلك مش كل اللي معاكي بتحبيه، يعني انت ممكن ما بتحبيش المديره بتاعتك، ما بتحبهاش، وطبعك مش طبعها، وما انتوش متالفين للدرجه دي، ما بتطيقهاش كمان، بس محترمه ومنظومه الحقوق حاضره بينك وبينها، تشتغلي معاها 20 سنه ولا يحصل اي حاجه. عادي جدا وزي الفل عادي يعني. ما هي الحياه كده اصلا، الحياه الزوجيه ما هي بنفس الشكل. ففكره بقى انا بكلم مين؟ بكلم اللي يقول لك اصل طالما الجماعه بقى الماجنين اللي بيبالغوا دول، بيبالغوا يقول لك لا لو ما فيش حب اعذروها يا جماعه، اصل جوزها ما بيقولهاش كلمات حب فاضطرت تروح تمشي مع خمس ست رجاله، تمام؟ اعذروا البنت ما هي باباها ما بيقولش كلمات حب في البيت، امها ما بتقولش فاضطرت تمشي مع الولاد. طبعا ده اجراء، لان طبعا بقى بيوسعوها. اعذروها يا جماعه مش لاقيه فلوس فراحت اشتغلت في الدعاره، اعذروها يا جماعه الظروف صعبه في المجتمع فراح اشتغل في المخدرات. هم الجماعه اللي بيبالغوا قوي ويعلوا قوي من شان الاشياء دي. هذه المبالغه والتعليه جامد كان رده فعل قصادها عند للاسف بعض الصالحين، هم عملوا ايه؟ لغى. لا ما تلغيش، النفس محتاجه ولا شك. اكيد الانسان عنده احتياج وجداني عاطفي ان يحب ويحب، بيبقى مبسوط بكده، مبسوط ان هو يتودد اليه ويتودد، يألف ويؤلف. النبي يقول كده، يقول المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هو طب النبي يقول كده بنص كلامه، فده طبيعي، طبيعي جدا. والنبي زي ما قلت قبل كده يشيع الحب، يشيع الحب في من حوله، يشيع في الصحابة، يشيع في من حوله صلى الله عليه وسلم. فكردة فعل عكسية وصلنا لهذه الصورة. ما بقاش المشكلة في اللفظ، لا بقى المشكلة فين كمان؟ في الدلالة، الدلالة والمعنى. ان المعنى ده اساسا بقى مهجور بل مبتور، مهجور ومهدور ومبتور، ماشي؟ مهجور ومهدور ومبتور، ماشي؟ الإشكال الأخطر من كده إنه لم يعد يعتبر هذا احتياج إنساني. ما بقاش بيبصوا له على محتاج إنساني بسبب إن الجماعة التانيين علوا فيه قوي، ومش بقى قالوا عليه احتياج إنساني، لا ده صوروه على إنه إيه؟ على إنه هو ما ينبغي أن يكون يعني عليه المسألة أو عليه الأمر، ماشي؟ يعني الإنسان ما عرفش يعيش بدون، إنما لا شك يجد الإنسان في قلبه نوع من المودة، نوع من المحبة، نوع من الألفة، وأشياء من هذا القبيل. فده كده، ده كده يعني بين يدي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع سرقة المصطلحات دي. دول مثالين، في أمثلة كتير على سرقة المصطلحات دي، الشوق والاشتياق في نفس الاتجاه خلاص، المحاكاة أو التمثيل في نفس الاتجاه خلاص، برضو سرقة المصطلح خلانا في ردة فعل. دول أسوأ ناس من ناحية ايه؟ ممكن نعتبرهم كده اللي هم ايه زي ما بيقولوا في السياسة كتلة اليمين، كتلة اليمين، اليمينيين، كتلة اليمين اللي هو أقصى اليمين اللي هم المتطرفين المتشددين. في بقى قصادهم كتلة اليسار، دول بقى هم للأسف الشديد. أنا بقول ليه قلت على التنين أسوأ؟ لأن النبي وصف المنبت بأنه أسوأ، المغالي بأنه أسوأ، لأنه بيحرم شيء أحله الله، بيحرم شيء أحله الله. الرجل اللي راح الجنب التاني هو بيعمل إيه؟ هو بيحل ما أحله الله، بس جنبه بيحل شيء حرمه الله، بس أصل المسألة مش حرام. مشكلته مش في اصلها، الرجل التاني هنا مشكلته في اصلها، حرم لربنا حل، انما ديكها مشكلته في ايه؟ لا هو ما حرمش لربنا حل، هو قال ايوه الانسان بطبيعته محتاج هذه الاشياء وكذا، بس عمل ايه؟ اضاف اليها محرمه. فممكن تصور للوهله الاولى ان دول مشكلتهم اكتر، لا المغالين مشكلتهم اكبر، لانهم عملوا ايه؟ انهم للاسف الشديد هيوقعوا الانسان في ازمه. هذا الاحتياج الحاضر عند الانسان هيعيش ازاي بقى؟ ولذلك معذره يعني، يعني مع احترامي، ما بيطقوش في عيشة، ما يطقوش في عيشة، يعني ما يعني غصب عنه بيبقى الغالب على حياته ايه؟ السيريسنس، الجدية، وبيعتبر ان ده التدين، يعني الجدية والشدة ومفيش بقى الكلام بتاع المشاعر والعاطف والحب والحوارات دي، ومفيش برضو الكلام بتاع ان احنا اناشيد ونقعد مثلا ولادي معايا في العربية وشغل اناشيد بتاعة اطفال ويفرحوا وهيصوا وزياطوا، مفيش الحوارات دي خالص، الاناشيد حرام، والبتاع كده اللي اسمه ده مش عارف، لا ما نقولش كده، ومراته علاقته بيها مركزة على منظومة الحقوق الحقوق عذرا حتى لو كانت الحقوق دي اكله وشربه وفراشه وغيره حقوق برضه. يعني مش فكره بقى الحب ومش عارف ايه وحشتيني ومش عارف وايه وكذا ويجري وما يستنكفش ويحضنها قدام ولاده ايه المشكله ويعني عادي يعني ما يستنكفش يقول لها كلام حلو قدام ولاده ويشيع محبته ليها قدام ولاده عادي جدا جدا عشان يطلع اولاد اسوياء. لا مفيش الكلام ده لا ازاي. ولو هي ما قالتش ولا ما اتكلمتش طب يعني ما هو برضو في الانسان ده مش فكرة انك تقول انك بتحبه بينك وبينه يعني برضو في اوقات ده ما بيكونش كافي للنفس البشرية وخصوصا مثلا بالنسبة للمرأة مع ولدها. ان مثلا الولد اللي عمره ما سمع ابوه بيتكلم على امه كويس ولا بيقول وحشتني ولا بيقول لها نورت البيت ولا يقول لها مش عارف ايه ده هيقول ازاي لمراته؟ البنت دي اساسا هتقولها لجوزها ازاي اللي طول عمرها ما بتقولش ما بتشوفش ما يعني. فمش الكلام الحلو الكلام مع بعض ولا الكلام في غيبة الشخص الكلام في حضرة الغير يعني مما لا بأس بحضوره. ولاده الحمد لله مش هيحسدوه ولا هيغيروا منه. لو أم مراته مش هتبقى عندها مشكلة أبو مراته أخوات مراته يعني الواحد مثلا إيه بيدخر الكلام الحلو كله يعني أو ببقى حريص الكلام الحلو اللي أنا عايز أقوله كله أقوله قدام أهل مراتي أقوله قدام أي حد من أهلها أقوله قدام ولادي اللي هو إيه يعني ما هو ده في حد ذاته احتياج الإنسان يعني ما إيه المشكلة إن هو فالأزمة اللي هم للأسف ما بيدركوهاش إن هم حتى مش متخيلين الإنسان ممكن يعيش كده ما بيعرفش يعيش كده فبيعيش ماله تعبان. ولذلك تلاقيهم في الظاهر للأسف بعضهم في الظاهر بيبقى كده وفي الباطن بيتطلب هذه الأشياء للأسف بقى. فممكن يكون بيظهر إنه ما بيعملهاش بس هو يكون في الباطن بيتطلبها زي ورهبانية ابتدعوها هم لما ترهبنوا لما ما قدروش الاحتياج البشري ما قدروش ضعفهم اللي ربنا خلقهم عليه وقبلوا منهم وفتح لما ما قبلوش الكلام ده إلا حصل راحوا الحرام ولا شك. واللي قلنا عليه مرارا وتكرارا ما عملش سماح بالمتاح من المباح خلاص يعني ما عملش سماح بالمتاح من المباح ما فيش فلازم هيروح للسكة دي. لذلك هم مشكلتهم أخطر من هذا الباب أنه قد يقع في تحليل ما حرمه الله تحريم ما حل الله وإشكاله في الحياة أتعب تعبان أكتر تعبان وتاعب اللي حواليه أفكاره مش بس تعباه تعبه كمان اللي إيه اللي حواليه. طبعا بقى ده أنا بقول كده مثلا على بعض إخواننا السلفيين اللي هم ناس كويسين وعندهم أدلة وكده لا ده لو رحنا بقى للجماعة التكفيريين ولا الجماعة الجهاديين فعلا حياتهم عذاب. والحقيقة اللي بيحاول يصوروا الإعلام والحوارات دي ده حقيقي يعني مش حقيقي عند ناس هتلاقي جملة اللي انت ممكن تعرفيهم من الناس دول كده عارفهم عن قرب لا حياتهم مش مبسوطين ولا حاجة ومش سعداء ولا حاجة وحياتهم غالب عليها الحقوق ومراته غالب عليها عملتي وديتي جبتي روحي اعملي ودي وولاده غالب عليهم كده اصلا للأسف الشديد يعني لدرجة بقى تخلي البنت اللي طلع في البيت ده ما تحلمش تتجوز زي ابوها ابدا مش عايز زي ابوها لا لا لا لا صالحة بس مش عايز زي ابويا ده ابدا ماشي يعني ماشي بابا متدين وكويس ومحترم لا بس مش عايز زي ابويا مش عايز زي امي خالص. والولد لا اي حد غير امي مش عايز زي امي دي ابدا امي دي ما تنفعش مش ما تنفعش عشان محترم مش ما تنفعش عشان لا شاف امه المعاني اللي المفروض تبقى حاضرة انها عادي تجري على ابوه لما يجي من بره وتحضنه ايه المشكله وتقول له كلام حلو وده انا مش عارف كذا ودي ابوكم ودي شايف واحده تحسن التباعد شايف واحده بتحترم ابوه وتعظمه جدا ومش عارف ايه ما يفرقش مع الولد شكل امه لابسه نقاب ولا مش لابسه نقاب فاهمه بالعكس ده يحب الصوره دي ما يفرقش مع الولد ان امه بتصلي ولا ما بتصليش بتعمل ولا ما بتعملش بالعكس كل ده مش هيبقى عنده اشكال انما لما يلاقي كل ده ويلاقي امه بقى افكارها ولا مثلا سلوكها مع ابوه طب ما هو راجل عايز يتجوز اكيد هو بيتجوز احنا اصلا كلنا في فطرتنا بنتجوز بحثا عن ايه الحب والحنان والامن والامان وفوزيه وامتنان والحوارات دي صح ما كله ده طبيعي ده الاحتياج البشري ده الاساسي في الاحتياج البشري ماشي. فهو الولد عمره ما هيفكر يلاقي ايه يفكر بقى يتجوز واحده زي امه ابدا وعمر البنت ما تفكر تتجوز واحده زي ابوها. فبتلاقي العيله دي كده ان الولد فعلا بقى عنده اختيارات غريبه في اللي بيتجوزه والبنت عندها اختيارات اغرب في اللي بتتجوزه حقيقي ده واقع. ده الصورة بنشوفها قدام عينينا، مش لا تنكر، تمام لا تنكر. وان بقى عاشت الدور بقى وقعدت تختار اختيارات بقى، اختار كأبي ومش كأبي وبتاع، لان يعني دماغها رايحه في اتجاه تاني، ان مين بقى الانسان الكويس اللي هو انسان داعيه الى الله ويخطب ويفعل ويعمل، ها، وتروح بقى تفاجأ بعد كده انها لا خطب نفعتها ولا دروس نفعتها ولا كتب نفعتها ولا محاضر نفعتها، هي عايزه بني ادم عايش معاه، لن تجد منه الا خلقه، يعني ولا يفرق معاه الا خلق، خيركم خيركم لاهله، مش هيفرق معاها كل الكلام ده، مش هيفرق معاها فلوس ولا هيفرق معاها مكانته الدينيه ولا محفوظاته من الكتب. ولذلك معظمهم بيبقوا ناقمين وما بيكملوش، وبرضه فكره الطلاق بتزيد جدا وسطهم، واللي عايش عايش متعذب، عايشه متعذبه بافكاره، عايشه متعذبه بدماغه، عايشه متعذبه باللي بيعملوا فيها وفي عيالها، بيعاد انتاج الحاله اللي كانت فيها تاني. لان سبحان الله الناس اللي يعني سبحان الله المتشددين دول تلاقوهم متشددين على مراتاتهم اكتر من بناتهم. انا ممكن بنته يبقى لطيف معاها ومش عارف عشان بيحبها لا اراديا، انما مراته شايف انه لازم مش عارف ايه ولازم كذا، فالبنت بتبقى متصوره يعني ايه، لا يعني بابا اللي زي بابا لما يتجوزني يبقى كويس، فما تاخدش بالها انا بقت في موقع امها مش في موقع ايه بنته. فاشكالات تحصل للاسف الشديد في الواقع موجوده، مش هنضحك على نفسنا كاينه. فالشخص ده بيعيش تعبان ويتعب من حوله، يتعذب ويعذب، لان الحياه كده. هو طب ده بقى لما يتضايق هيعمل ايه؟ لما يبقى عايز شويه كده، انه المشكله انه يبقى رسم نفسه صوره وهاله ما ينبغيش ان يتنازل عنها، هذه السيريسنس خلاص. فبيعمل ايه بقى عشان الصوره دي؟ يروح بقى ياخد سلك تاني، ياخد سلك تاني ولا شك. فعادي جدا، نستغرب جدا انه تدنى هذا التدني، نستغرب جدا انه سقط هذا السقوط، لانه على الاقل حتى مش قادر قدامهم في وسطهم يبان حد ايه تعبان شويه، مش عارف ايه، عايزين نفرح يلا كده، عايزين نفرفش نطلع مش عارف نعمل ايه، ولو مره كل فين وفين مش. ولذلك بسهولة جدا بيقع في حبائل اي حد بايه، بيقعد واحدة مثلا معاه في الشغل ولا هنا قالت له ده انت مش عارف ايه وكلام ومش عارف وكلمتين حلوين كده، الله تمام، لان هو معاه واحدة زيه برضو شيخة تانية في البيت، تمام، وشايف ان ده عيب وظهر اللي مش عارف ايه، فهذه الشيخة اللي في البيت وذاك الشيخ اللي في البيت خلاص هم في الجامع، صحيح هم مش في البيت. فلما بيلاقي واحدة بقى كده بتقول كلام حلو ولطيف عادي بيروح، وللاسف نسال الله العافيه لما هنا بسبب تلاقي حد بيقول كلام حلو لطيف وتروح. ف يعني دي حاجات يعني ما الحمد لله مش منتشر انتشار كبير، يعني الحمد لله الغالب على الناس الصالحين دول كويسين يعني، بس موجودين بكثره. الكلام ده مش يعني المجرمين اللي بيحاولوا يحاربوا اهل الدين ما بيخترعوش، في الغالب بيجيبوا حالات معينه وبيعملوا ايه، يعني مش مشكلتهم انهم بيخترعوا على الصالحين بقدر مشكلتهم انهم بيجيبوا بعض الحالات في الصالحين ويخلوها نتوهم ان هي دي الحاله الاساسيه. يعني هل ما يتم عرضه في الاعلام مما يخص الناس الصالحين ده مش موجود؟ موجود. المشكله كلها ايه؟ انه جاب بعض الحالات وعمل ايه؟ وقال وادانا صوره ان كل دول ملتزمين. هم مش بيضحكوا، بس تخيل انهم ما بيضحكوش، هو مقطب الجبين كده، ودي يعني ده الانطباع اللي وارد عند الناس كلها، في منهم كده في كده. واسوأ من كده، واضح؟ لان في ناس منهم حتى مرضى نفسيين انتي سوشيال، يعني معادي للمجتمع خلاص، ولذلك يبقى قابل للافكار بتاع التكفير وبتاع التفجير والسكك دي. بس الكل كده لا، بالعكس عادي جدا. فاصبح يبقى الناس المجتمع العادي بيكش. يعني انا حتى كنت اقول لهم مثلا واحد لما يتعمد يقعد مع ناس يعني عاديين من جماهير الناس، يقعد يضحك ويبتسم ويتكلم ويتسهر وبتاع ويجي ماشي. انا عادي لو حد عادي اتكلم كلمتين وامشي، لا اتعمد يكون الكلام كده ومش عارف ايه، تتكلم بشكل لطيف على اعتبار ان هم مش متخيلين ان انت اصلا ايه، هو رسم لك الصوره فين، اللي في التلفزيون اللي في الاعلام، ان انت مش عارف ايه وان انت حد وما هتتكلمش وما وتقول لك تتكلم ولا اتقي الله يا اختي وغلظي صوتك قليلا، يعني كده مش يعني الناس مش كده. يعني الحمد لله رب العالمين جمله الناس الصالحين والصالحات ما هماش كده. الموقف من المنتقبات والناس تخاف منهم وتكش منهم اكيد، لان برضو منتقبات كتير بيبقوا كده. فبرضو وصلنا لهذه الصورة. نروح للجانب الاخر، فده عنده اشكال، ده عنده اشكال خطير جدا جدا. نروح للجانب الاخر بقى التاني بقى اللي هو بقى ميعها وخرب الدنيا، هو ممكن يكون عمل ايه؟ حقق للشخص، بس مع الوقت بقى هيبدأ يعمل اله وهواه، هيبدأ يعمل بني ادم بقى، هيبقى هو فتح له المجال زي كده بالضبط كده. هو ايه؟ خد كان مثلا تعبان مصدع او عنده وجع، فده لحقن الترامادول، خد الجرعة الاولى الجرعة التانية الجرعة التالتة لما كان تعبان قوي، بس بعد كده وقف. بعد كده نخش في ادكشن، نخش في ادمان، ان هو بيستسهل انه ما يتحملش الالم ده، فيروح يعمل ايه؟ ياخد دي. لا ومش الالم بقى ده كمان، ده فيه متعة، فيبدأ هنا يعلي جانب الاستمتاع على حساب الانتفاع، ويعلي جانب ان شخص بقى ما عندوش خالص فكرة مجاهدة ولا الكلام ده والحوارات دي. فعادي الاغنية دلوقتي اللي مثلا هي بموسيقى وهي اغنية هادفة، بعد شوية عادي تبقى واحدة ست. ام كلثوم على فكرة محترمة يعني، يقولوا ليها ماسكة المنديل وبتعمل كده خلاص، ده محترمة جدا، هي لابسة بتاعها كويس وشعرها بس، وبعدين هي شكلها جابت المنديل من على شعرها وعمالة تلف بيه كده، فالست ما فيهاش مشاكل تمام. فيعني عادي يعني، ام كلثوم محترم. ويجي بقى شوية بشوية، لا المغنية فنية محترمة، طب لا شويه بشويه، لا بص هو اصلا على فكره الحاجات بتاعه الراب دي لا هي بص العيال اصلا على فكره مش بيغنوا، ده هم بيقولوا كلام مش عارف ايه ويحمسك وبتاع ويقولوا خلاص. بعد شويه بقى طبعا بقى في الغرب بقى الراب الاسلامي، يقول يا عم مغني راب اسلامي، يعني الكلام طبعا مشهور في امريكا وفي اوروبا والكلام من ده، واحد مغني راب وبتاع بقى بيقول مغني راب اسلامي، فيقول بقى راب اسلامي، فعيش حياتك بقى مع مغني الراب ده. يروح من ناحية الأفلام والمسلسلات ومش عارف إيه، شوية شوية إيه، لا بسمع كذا بسمع كذا بسمع كذا بسمع كذا، خلاص عادي بزير زي أي حد تاني. في العلاقات بحب فلان ومحبش فلان ومش عارف إيه، ما ينتبهش حتى الألفاظ، وما بياخدش باله إنه ممكن حتى لو أنت في أشياء تشعر بيها ناحية حد، أحيانا من الحكمة إنك ما تظهرهاش لكي لا تتفهم بشكل غير صحيح. لا التعامل مع ما بين الشاب والشابة غير التعامل ما بين حد وحد كبير، غير التعامل ما بين يعني أكيد الكلام اللي بيتقال لازم ننتبه ليه ولازم نتركز فيه. فتح بقى الدنيا، الدنيا عايشة بقى مفيش مشاكل، مش لازم حدود يعني. وكالعادة دول بيخبطوا في دول، دول بيخبطوا في دول، دول بيقولوا على دول المتميعين الفاسدين مش عارفة، ودول بيقولوا على دول المتشددين المتزمتين مش عارفة، ودايما الأهل الحق وسط. هو ده بقى النقطة اللي ازاي نقدر نصل ليه هذا الاتزان، وهذا لا يكون الا بالوحي. لذلك ده الجميل في المشهد، الجميل في المشهد ان احنا بنحيد طبائعنا الشخصية، بنحيد ميولنا الفردية، وبنشوف كده ايه اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هو ده اللي انا عليه بضوابطه بنظام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد، فالله عليه التكلان.